بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. عرفنا أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه الركن الخامس من حيث التشريع، إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: وأتم الحج والعمرة لله. وكان ذلك في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من أداء الحج إلا في السنة العاشرة. حيث خلت مكة من الأصنام ومن المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلف أبا بكر رضي الله عنه أن يقود الحجيج في السنة التاسعة من الهجرة، وأرسل علي رضي الله تعالى عنه في أثره يبلغ الحجاج سورة براءة، وينادي في الحجيج ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يقدم إلى مكة مشرك ألا يحج بعد ذلك العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فلما كانت السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة التي سميت بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وبين لهم أنه قد يكون هذا العام آخر أعوامه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان كلما وقف موقفا من مواقف الحج في عرفة وفي المزدلفة وفي منى، وكلما أدى عملا من أعمال الحج كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان مودعا للناس، ولذلك سميت الحجة بحجة الوداع. فرض الله الحج على الأمة من استطاع إليه سبيلا، ولذلك لا يجب الحج على من لا يستطيع أداء الحج، سواء كانت الاستطاعة مادية فالفقير الذي لا يجد لا يجب عليه الحج، أو كانت الاستطاعة غير مادية كأن يكون الحاج مريضا غير قادر على أداء نسك الحج، فإن كان عنده من المال ما يمكنه أن يكلف غيره بالحج فيلزمه أن يكلف من يحج عنه، أما إذا كان غير مستطيع لمرض وكبر ولفقر فإن هذا لا يجب عليه الحج. أيها الإخوة الحجاج، الله سبحانه وتعالى وعد من يحج ويؤدي الحج على الوجه المطلوب فليس له جزاء إلا الجنة. جزاء الحج هو الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك كان القيام بالحج يتطلب اهتماما وعناية، ويتطلب جهدا وعملا، ويتطلب مالا، ويتطلب إخلاصا لله جل وعلا. ولهذا تكلم علماء الإسلام في موجبات الحج وكيف يؤدى الحج وممن يقبل الحج. فأول أركان الحج وشروطه أن يكون الحاج مسلما، فلا يقبل الحاج من غير المسلم، لا يقبل الحج من غير المسلم. من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان من جحد شيئا من ذلك لا يقبل الله منه الحج، فلا بد أن يكون الحاج مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن يكون الحاج مكلفا يعني عاقلا بالغا، فالمجنون لا يقبل منه الحج، وإن أداه لأن شرط قبول العمل أن يكون الشخص عاقلا لما يؤدي. وهكذا الصغير من كان سنه دون البلوغ فهذا لا يجزئه الحج عن حجة الإسلام. إن أدى الحج وهو صغير يقبل حجه إن شاء الله ويثاب عليه، لكنه لا يسقط عنه حج ما بعد الفريضة، حج الفريضة ما بعد البلوغ. فالإسلام والعقل والتكليف شرط من شروط الحج، كما أن من يريد الحج لابد أن يكون مستطيعا عنده من المال ما يكفيه في الإنفاق في الحج بحيث لا يحتاج إلى أحد ولا يسأل من أحد، فإن لم يجد ما يحج به لا يجب عليه الحج. لكن لو حج الفقير أجر نفسه عمل مع الحجاج إلى أن يؤدي نسك الحج فالحج يقبل منه ويعتبر بصنيعه ذلك مستطيعا. لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن لم يستطع أداء الحج فلا يجب عليه الحج. هذا الحج يحتاج منا معشر الحجاج إلى أمور يجب أن نقوم بها حتى يقبل الله منا الحج. أول هذه الأمور بعد الإسلام والاستطاعة أن يكون عملك خالصا لوجه الله، وأنت خارج من بلدك تؤدي مناسك الحج يجب أن تضع في حسبانك أنك تؤدي العمل لله، لأنه هو الذي أوجب عليك الحج، حيث يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. لذلك أخلص عملك لله. أخلص عملك لله وتجنب كل ما يفسد عليك الحج كالرياء والسمعة. وأداء الحج من باب الشهرة فبعض من يحج يقول أنا حجيت 10 مرات 20 مرة يفاخر بذلك، بل ربما حج لا ليؤدي الواجب وإنما ليقال إنه حج. فكل أغراض الدنيا التي يفيد منها الإنسان من عمل الحج تقلل وتنقص من أجر الحج. ولهذا عليك أيها الحاج أن تخلص عملك لله وتجعله خالصا لله، وألا تشرك مع عبادتك وإخلاصك شيئا من أمور الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمرنا أن نخلص في أعمالنا فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص شرط أساسي في قبول الحج، والإخلاص عنصر جوهري في قبول الحج. ولهذا لا ينبغي لنا معشر الحجاج ونحن متجهون إلى بيت الله وقد تلبسنا بالإحرام، لا ينبغي لنا أن يطغى عملنا أمر دنيوي، مصلحة دنيوية، تتنافى مع عمل الحج، بل لا بد أن يكون هذا الحج خالصا لوجه الله. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يكون حجنا استجابة لأمره وامتثالا لأمره، فإن خلط هذا العمل أمر دنيوي ومصلحة دنيوية فإنها تنقص من ثواب الحج، ذلكم الثواب الذي وعد الله بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكل أمر دنيوي يشوب عمل الحج ينقص من أجره وينقص من بر الحج. لهذا أوصي الإخوة الحجاج أن يضعوا نصب أعينهم أمر الإخلاص لله في الحج، ولا يجعلوا للنفس حظا في أعمال الحج، فإن من كان هذا شانه قبل الله تعالى منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه هي المسألة الأولى والأمر الهام الذي ينبغي أن نعلمه وأن نضعه نصب عيوننا في أدائنا مناسك الحج. الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي لنا أن نتحقق منها ونحن نؤدي مناسك الحج، وهي أن نتخلص من الآثام والمعاصي ومن حقوق الناس، أن نتخلص من الآثام والمعاصي، فمن كان مرتكب كبيرة فليتبرأ وليتوب إلى الله، ومن كان يعمل الصغائر فليستغفر إلى الله ويتوب، لأنك أيها الحاج ستقضي أياما قد تطول وقد تقصر، وأنت متلبس بأحكام الحج، فلا يجوز أن تبطل عملك بارتكاب المعاصي كبيرها وصغيرها وأنت ملتزم وأنت متلبس بأعمال الحج. ولهذا يوجب أهل العلم على من يريد الحج أن يتخلص من الآثام وأن يتوب إلى الله تعالى من كبائر الأعمال ومن كبائر الذنوب وصغائرها، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. إن كان للناس عليك حق مال ترده إليهم قبل أن تأتي الحج، وإن كان لهم عليك حقوق أخرى كأن شتمت إنسان أو طعنت فيه أو آذيته أو أخذت ماله، كل ذلك يتعين عليك أن تتبرأ منه وأن تتخلص منه وأن تتوب إلى الله حتى يقبل الله منك الحج. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولهذا لا يقبل الله الحج ممن يأكل أموال الناس، ممن ينهب أموال الناس، ممن يرتكب المحرمات في أخذ مال الناس، كل هؤلاء لا يقبل الله منهم حجا. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج إذا وضع رجليه في الغرز في أعمال الحج وأراد أن ينطلق وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ترد عليه الملائكة: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام وعملك حرام، فأنى يستجاب لك؟ أما إذا كان ماله من حلال، جمعه من حلال، وحرص على أن يتخلص من كل إثم ومن كل ذنب ومن كل تبعة، وأراد أداء الحج، إذا قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تقول له الملائكة: لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال وتبشره بأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا أوصى أهل العلم من يريد الحج أن يكون حجه من المال الحلال، يجمعه من الحلال وينفقه من الحلال، ولا يتسرب إليه مال حرام، فإن المال الحرام يفسد الحج. لهذا قبل أن يخرج للحج أن يتخلص من الحقوق، يتخلص من الحقوق والآثام. أما المعاصي فيتخلص منها بالتوبة، يندم على ما مضى. ويحرص على أن يقطع الآثام، يتخلص منها بأن يندم على ما وقع، ويعزم على أن لا يعود، ويتوب إلى الله جل وعلا. فإن كان لأحد عليه حق يعيد إليه حقه، أو يستسمحه حتى يتخلص من الآثام ومن التبعات. ولهذا ينبغي لك أيها الأخ الحاج وأنت قادم لأداء الحج أن تختار لك الرفيق الذي يعينك على الطاعة، والذي يدعوك إلى فعل الخير، والذي يحملك على فعل الطاعات. ولا ينبغي أن يكون رفيقك ممن يرتكب المعاصي، ولا ينبغي أن يكون رفيقك ممن يتكاسل عن فعل الطاعات، ولا ينبغي لك أن تختار رفيقا يضيع عليك حجك. فاعلم أن الحج عمل شاق، ويتطلب منك الرفيق الصالح، ويتطلب منك الرفيق الذي يعينك على الطاعة. كل هذا مطلوب منا معشر الحجاج، كذلك مطلوب منك وأنت تريد الحج أن ترد الحقوق إلى أصحابها. إن كان لأحد عليك دين ترد له ماله وترد له دينه، وتصفي كل ما عليك من الحقوق، لأنه لا يدرى، ربما تدعو وعليك من الحقوق للناس فلا يجد دعاؤك عند الله مكانا، لأنك ذو تبعات، ولأن الله لا يقبل إلا ممن اتقى. تتخلص من الديون بقدر الإمكان، لكن لو بقي لأحد عليك دين فلك أن تستسمحه، فإن لم يقبل فلا بد من أداء حقه. أما من استسمحك وأذن لك أن تحج وأرجع أن تدفع دينه إليه إلى ما بعد الحج، فنسأل الله تعالى أن يعينك على القبول. هذه أمور ينبغي لنا أن نعمل بها ونهتم بها ليكون حجنا مبرورا. كذلك من المسائل التي ينبغي أن نضعها في الحسبان ونحن نريد أن نؤدي الحج، أن نتعلم مناسك الحج لنعرف ما يجب علينا وما يجوز لنا وما يمتنع علينا حتى لا نقع في محظور ولا نرتكب إثما بدعوى أننا نريد الحج. فتعلم مناسك الحج أمر هام. بعد هذا أيها الإخوة الحجاج، لنعلم أن الله شرع لنا الحج، وأن أداء الحج يكون بصورة من ثلاث صور: أن تلتزم حالة من ثلاث حالات، إما أن تحج متمتعا، وإما أن تحج قارنا، وإما أن تحج مفردا. فالحج إما إفراد، وإما تمتع، وإما قران. فمن جاء من بلده في أشهر الحج، يعني ابتداء من شهر شوال وابتداء من شهر شوال ومن شهر ذي القعدة والأيام العشر من شهر ذي الحجة، من قدم يريد أن يؤدي النسك، فإنه يحرم من الميقات، وإحرامه إما أن يكون متمتعا يعني يحرم بالعمرة فيذهب إلى مكة وهو معتمر قاصد العمرة، حتى إذا ما أدى العمرة وطاف وسعى وقصر تحلل ولبس ملابسه ومارس حياته العادية التي ليس فيها معاصي إلى أن يأتي يوم التروية، يعني يوم 8 من شهر ذي الحجة، فيحرم بالحج، يعني ينوي الحج بعدما فرغ من العمرة، وكأنه أتى بنسكين، بعمرة كاملة وحج كامل في سفر واحد، فالله أذن له بذلك وسمح له أن يأتي بالحج والعمرة. لكن كل المطلوب منه أن يقدم الهدي بين يديه ويذبح شاة شكرا لله جل وعلا على أن هيأ له فأدى نسكين في سفر واحد، والنسكان هما الحج والعمرة. أما الحال الثانية وهي القران، والقران معناه أن يحرم بالحج والعمرة معا في نسك واحد ويصل إلى مكة ويبقى في إحرامه إلى يوم الحج. يحرم بالعمرة ويبقى بها إلى يوم الحج، فيتوجه إلى عرفة ويؤدي مناسك الحج، ثم يتحلل من الحج والعمرة بعد رمي الجمار وحلق الشعر ولبس الثياب، وهذا أيضا يطالب بهدي لأن الله أكرمه إذ جاء بنسكين في عام واحد بالعمرة وبالحج. أما الحال الثالثة فأن يحرم بالحج فقط، يدخل بالحج ويبقى في إحرامه إلى أن يأتي يوم التروية فيذهب إلى منى، وفي صبيحة اليوم التاسع يتوجه إلى عرفة ويؤدي مناسك الحج بعد أن يفرغ من الوقوف بعد غروب الشمس، يتجه إلى المزدلفة ومنها إلى منى. وهذا ما يعرفه الناس بنسك الحج، ولا يلزمه هدي لأنه لم يأتي إلا بنسك واحد. لذلك أيها الأخ الحاج عليك أن تختار واحد من هذه الأنساك الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج في حجة الوداع، تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويذكر غيرها ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج بأصحابه، فمنهم من أحرم متمتعا يعني بالعمرة، ومنهم من أحرم قارنا يعني بالعمرة والحج، ومنهم من أحرم بالحج فقط. وهنا يذكر أهل العلم هل هذه الأنساك الثلاثة فضلها وثوابها واحد أو أنها تتفاوت؟ فالإجابة بالتفاوت في الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من يريد الحج ببيت الله هو مخير بأن يفعل ما شاء، لكنهم يقولون المفاضلة تختلف باختلاف الأشخاص، فإذا كان الإنسان أتى للمرة الأولى ويخشى أن لا تتكرر ومعه ساعة من الوقت، فالأولى له أن يؤدي الحج متمتعا فيحرم بالعمرة، وبعد أن يؤدي مناسك العمرة كاملة يتحلل ويصبح كواحد من أهل مكة، حتى يأتي يوم التروية فيحرم بالحج من مكة ويؤدي نسك الحج كاملا، وبهذا يكون قد أدى نسكين على وجه الكمال، العمرة والحج. ولذلك أمره الله تعالى أن يتقرب إليه بهدي. فقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما من يسوق معه الهدي، كان الناس في تلك الأيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا يسوقون الهدي، كانوا يسوقون الهدي، يعني الرجل يأتي معه من بلده بجماله أو بغنمه أو ببقره، يقدم ذلك هدية لبيت الله، وهذا الذي يسمى بالهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع في السنة العاشرة ساق معه من المدينة إلى مكة 100 ناقة، 100 ناقة هدية منه صلى الله عليه وسلم لبيت الله الحرام، فكان السنة. لذلك من يحج وقد ساق الهدي فالأكمل له أن يحج قارنا، يعني يجمع بين الحج والعمرة، ويحرم ويقول: لبيك اللهم عمرة وحجا. أما الأول فيقول، يعني المتمتع: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما من أراد الحج ولم يسق الهدي واعتاد أن يأتي مكة ويتردد، يأتي في رمضان ويأتي في الحج والأمر متيسر له بحمد الله، فإن مثل هذا لو حج مفردا حجه يكون أفضل. هذه هي الأنساك الثلاثة، ولك أن تختار. وبعض أهل العلم يفضل التمتع على غيره من الأنساك، خاصة من يأتي مكة مبكرا ويبقى في مكة أيام، فحتى لا يقع في حرج وحتى لا يحول الإحرام بينه وبين كثير من الأعمال، فالأولى له أن يأتي متمتعا يحرم بالعمرة. فإذا وصل مكة طاف ببيت الله 7 وسعى بين الصفا والمروة ثم تحلل، فيصبح حكمه حكم أهل مكة. يصبح حكمه حكم أهل مكة من حيث التحلل، فله أن يلبس المخيط وأن يمس الطيب وأن يحلق الشعر وأن يغطي الرأس وأن يعاشر النساء، كل ذلك مما يجوز له ما دام قد أدى مناسك العمرة متمتعا بها إلى الحج. أما القارن والمفرد فيبقى بإحرامه ولا يحل له شيء من محظورات الإحرام إلى أن ينتهي من أعمال الحج. لذلك قالوا إن الإحرام بالتمتع فيه تيسير على الحاج فهو أفضل له. وكذلك ثمة سبب آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاد أصحابه ووصلوا إلى مكة، وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، يعني باقي 4 أيام، وبعد أن طافوا وسعوا قال لهم: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، يعني يحج متمتعا. فدل ذلك على أن التمتع أفضل، على أن التمتع أفضل الأنساك. يقول: أحسن الله، السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليك، أنا جئت لأحج عن نفسي، فهل يمكن أن أؤجر شخص من أهل مكة أن يحج على أحد من عائلة المتوفى ولم يسبق له أن حج، مع العلم أو مع العمل أن هذا الشخص سبق أن حج قبل ذلك؟ جزاك الله خيرا. هذا هو السؤال. نقول: يجوز للإنسان أن يستأجر من يحج عن غيره، شريطة أن يكون من يريد أداء الحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه. أما من مات وقد حج عن نفسه وقريبه يريد أن يسدي إليه معروف، أن يكرمه بأن يدفع لأحد يحج عنه، فإن ذلك جائز إن شاء الله. نعود بعد ذلك نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر من أحرم بالعمرة أو أحرم قارنا أو أحرم حاجا أنه إذا وصل مكة ربما طالت المدة، ربما وقع في حرج، فمثله الأولى أن يتحلل ويجعلها عمرة ويحج متمتعا، وعليه هدي، يعني إذا أدى الحج يذبح شاة في منى أو في مكة، فإن لم يجد ما عنده فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني إلى بيوتكم، كما قال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما النوع الثاني من أنواع الحج فهو القران، والقران أفضل لمن كبر السن أو لا يقوى على أن يؤدي نسكين كاملين، مثل المرأة التي ينزل بها الحيض وتخشى فوات الحج فتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، وكذلك الرجل إذا كان كبيرا أو مريضا ويصعب عليه أن يحج ويعتمر، يعني يؤدي مناسك العمرة كاملة ثم مناسك الحج، فمثله لو أحرم قارنا فالقران في حقه أيسر، وهكذا من ساق الهدي فإنه لا يستطيع أن ينفك من القران، لأن الهدي لا يذبح إلا يوم العيد. فأمثال هؤلاء القران في حقهم أفضل، والقران أن ينوي بالحج بالعمرة والحج معا، وإذا وصل مكة انتظر، وإن أحب أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة طواف القدوم وسعي الحج والعمرة ثم يبقى بإحرامه إلى يوم العيد بعد أن يعود من عرفة والمزدلفة، يرمي الجمار ويحلق الشعر ويطوف ببيت الله، فيكون قد أدى مناسك الحج والعمرة معا. هذا هو القارن الذي يقرن بين الحج والعمرة. يقول هنا سؤال: ما حكم من نوى العمرة والحج عن الغير؟ هل له أجر ذلك كذلك؟ نقول: نعم، الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فالشخص الذي ينوي أن يحج عن غيره له من الأجر مثل ما لهذا الذي حج عنه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة هو وأصحابه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل غدا إن شاء الله.